يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الأمر كله لله، ومرجع الأمر كله إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى. فكل أمر منشئه أولا وآخرا هو الله وحده لا شريك له. يوم أن تقر هذه العقيدة في قلوب الخلائق فقد صلحت أحوالهم في الدنيا والآخرة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده Yeah. أبدا. إني قد جاء من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ولم يهتدوا مع أنه إبراهيم خليل الرحمن إلا تدعي لأرجمنك واهجرني مليا. إذن الذي بيده أمر الهداية هو رب إبراهيم وليس هو محمد صلى الله عليه وسلم. يا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فمحمد صلى الله عليه وسلم لا تنجب واحدة من زوجاتها التسع إلا خديجة ومالك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لواحدة منهن إجابة. سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تجد كل واحدة منهن إنسان يجاهد في سبيل الله فلا تلد واحدة منهن إلا واحدة تلد شق لسان. وزكريا عليه السلام إنادى ربه فاستجاب له الرب ووهب له يحيى لرحمة ربه عبده زكريا. إنادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الفوارق من وراء وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سبيلا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر ائتيا قال كذلك قال ربك كذلك قال ربك فإذا أمر الله فلا راد لأمره. وإبراهيم عليه السلام يرزق الولد مع شيخوخته وكبر سنه وامرأته قائلة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألي وأنا عجوز وهذا دعني شيخا إن أبا شيخ عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله الأمر كله لله أتعجبين من أمر الله. فيرزق إبراهيم مع كبر سنه ويأس امرأته ومريم من غير سفاح ولا نكاح لأن الأمر كله لله. العز والذل بيد الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. فالعزه والذله بيد الله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكر. فاعداد الخلائق او ذلهم بيد الله فهذا من امور التي لا يملكها الا الله لا يملكها الا الله. العطاء والمنع اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. العلم والحكمه وتعلم الصنائع والمهن بيد الله عز وجل يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. فالذي يؤتيك الحكمه والفهم والعلم هو الله. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكنا اتينا حكما وعلما ولكنه يفهمها سليمان. فالذي يفهمك المسائل يا طالب العلم هو الله. ولو شاء لاغمضت عليك ولاستعصت عليك. فالذي يملك ان يعلمك هو الله وعلمك ما لم تكن تعلم. فالذي علم محمدا هو الله. بيد الله، بيد الله. ومن يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا بإذن الله تعالى، إلا في كتاب كتبه الله عز وجل. ما تسبق من أمة أجلها، لكل أجل كتاب ولكل أمة أجل. فالذي يطيل الأعمار أو يغيظها هو الله. الأسعار وغلاؤها أو انخفاضها بيد الله. غلت الأسعار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع الصحابة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله سعد لنا. يقول: لا، بل ادعوا إن الله هو المسعر القاهر الباسط الرازق. وإن أحب أن أرزق الله وليس لأحد منكم مظلمة عندي، إلى آخر الحديث. سعد لنا، غلب الأسعار. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن غلاءها ورخصها إنما هو بيد الله، ليس لسوق ولا لبورصة ولا لغيره. فالذي يحكم ذلك كله هو الله. الذي يمالك في الأرض فتنبت هو الله، فترخص الأسعار. والذي يغيظها فينقصها ويوجه بركتها بعدله وحكمته هو الله. سعر لنا، لا، بل ادعو لتعلموا ان الامر باذن الله، ان الله هو المسعر القادر الباسط الرازق. فالاعمار والاسعار والاجال بيد الله عز وجل. الشفاء، لا شفاء الا شفاء، لا شفاء الا شفاء. اشفي انت الشافي، لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء داء الدنيا بإذن الله، بإذن الله. وإذا مرضت فهو يشفي. القلوب بيد الله، فلا تملك محبة ولا كرها إلا أن يشاء الله. لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الذي يملك تأليف القلوب هو الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة رضي الله عنها، يقول: إني رزقت حبها. فتلك المشاحنات بين الأزواج لا صارف لها إلا الله. فالذي يملك أن يحبب الزوجة لزوجه أو الزوجة لزوجها هو الله. فليسأل من شاء الله أن يرزق ذلك وأن ترزق زوجه ذلك. فقد تغضب في العطاء ولا ترزق، ولا ترزق حبها. وقد تكثر وتتفانى في خدمته ولا يرزقها الله حبها. فذاك رزق بيد الله. والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم انا نشهد انه لا حول ولا قوه لنا الا بك. الامر كله اليك واليك المنتهى. انت خلقت وانت رزقت. الضر والنفع بيدك، والنصر بيدك، والهدايه والارضاء بيدك. نحن عبيدك، اعمارنا بيدك، شفاؤنا بيدك، اولادنا بيدك، ازواجنا بيدك، اخلاقنا بيدك، ارحام نسائنا بيدك، قلوبنا بيدك. فاهدنا لارشد امرنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أسوظا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أتؤمنون أن الأمر كله لله؟ هل أنتم على يقين حقا أن أمرك كله لله؟ أمر نفسك وولدك وزوجك ومالك ومنصبك وصحتك وعافيتك وعمرك وشفاؤك وقلبك وضرك ونفعك وهدايتك وإضلالك، أحقا تؤمن أنه بيد الله؟ فإذا عرفت وشهدت بأن الأمر كله لله، فلما لا تتوجه إليه في أمرك كله؟ لما لا تتذلل بين يديه؟ لما لا تتخذ إلى ربك سبيلا؟ الأمر بيده، الأمر بيده، ألا تصل ما بينك وبينه؟ الأمر كله بيده. ألا تحب أن ينكر الله لك؟ لا ينكر عليك وبك. إذا كان الأمر كله بيده، ألا نفصل بابه بحق طائعين خاشعين خشوعا وخضوعا من القلب انه لا يملك من الامر شيئا؟ ولعل بعضكم يدور بخلده الان مثل هذا الكلام يجعل الناس تتواكل ولا تاخذ من اسباب. والله لقد نظرت إلى نفسي وإخواني فوجدت انهماكهم في الأسباب وحرصهم عليها وانشغالهم بها، والذي حرمنا منه هو أن نعلم حقا أن الأمر بيد الله، أن نقوم في أول يوم وأن نضع خطة أعمال وأمورك التي تهمك وتعلم أنها كلها بيد الله، فتبصره صادقا وتسأله متوكلا موقنا أنه على كل شيء قدير، فيحصل لك الرضا ويحصل لك التوكل عليه. وهذه أعلى المقامات، بل تحبه سبحانه إذ أنه هو الذي يقضي حاجاتك كلها. عباد الله، إن أمورنا فرادى وجماعات وأمر أمتنا كله بيد الله، اقتصادنا بيد الله. هذا الجنان الذي ما صار يساوي شيئا أمره بيد الله. هذه الأحوال المتردية وغلاء الأسعار أمرها بيد الله. فتوجهنا بالربا والسرقة والرشوة وأكل الحرام والرضا بالمتشابه، فصار بيعنى لدوية. فكيف يهيئ الله الذي بيده الامر كله، كيف يهيئ لنا في اختصاصنا من امرنا رشدا؟ الامر بيده، وسبحانه سبحانه لا يدخل عليه الا من باب الذله والطاعه. هذا ان اراد بنا خيرا، اما اذا اريد بنا السوء مع هذا السوء الذي نحن فيه لمد لنا في الضلالة مدا، ولأنزل علينا البركات لأنه بيد الله عز وجل. عباد الله، هذه المخاوف التي في القلوب، الخوف من الفقر والخوف من المرض والخوف من القتل والخوف من اعداء المعتدين، لما والامر كله بيد الله عز وجل. فلو انك خفته سبحانه لامنك من كل هذه المخاوف، ولرد عليك سكينتك وطمانينتك. عباد الله، الامر كله بيده سبحانه، يدبر الامر من السماء الى الارض سبحانه، قدره في كماله، فهو الله القهار، لا يعجزه شيء، وبيده كل شيء، وترك كل شيء اليه، وان الى ربك المنتهى. اللهم ان بيدك الامر كله، اصلح لنا امورنا كلها، اللهم اصلح، اللهم اصلح، اللهم اجعلنا صالحين للجنه، واجعل ابناءنا صالحين للجنه، واجعل ازواجنا صالحين للجنه، واجعل اباءنا وامهاتنا صالحين للجنه. اللهم اصلحنا في جنه اليوم، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا ياتي باحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها الا انت، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، نعوذ بك من فتن الانسان، نعوذ بك من فتن المتدرجات، نعوذ بك من فتن السافرات، نعوذ بك من فتن الشباب، نعوذ بك من فتن التلفاز، نعوذ بك من الربا والزنا والخلع، نعوذ بك من شرور انفسنا، نعوذ بك من سيئات اعمالنا، اللهم انا نعوذ بك ونلجا اليك ان تشفي امراضنا، ان تشفي امراضنا، وتذهب اسرارنا، وان تصلح اقتصادنا، اللهم اصلح ابناءنا، واصلح بناتنا، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، اللهم اصل اعمارنا في طاعتك، اللهم اصل اعمارنا في طاعتك، واشف امراضنا عند الشافي، لا شفاء الا شفاءك، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم ان قلوبنا بين اصبعين من اصابعك، واصلح بين شباب المسلمين، واصلح جماعات المسلمين، واصلح أمة الإسلام، واجعلها على قلب رجل واحد يقف في سبيلك صفا واحدا. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهدنا بينهم إلى الهدف إلى أنت، اللهم إنا نعوذ بك من الضلال والشقاء، اللهم ارفع عنا هذا الغلاء، اللهم ارفع عنا هذا الغلاء، اللهم اغننا فانك انت الغني، وعلمنا انك انت العليم الحكيم، وتب علينا انك انت الغفور الرحيم، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى تستدفع الأضرار، يا رب يا قهار، يا رجيع الأقدار، يا من برحمته تستدفع الأضرار، يا من بحكمته كم حير الأحمر، إن الأمر كله لله، من أعظم الأسرار، يا من بحكمته كم حير الأفكار، يا من عجائبه من أعظم الأسرار، فالنار فيها ماء والماء فيه النار.